هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات اللي تنزل في مكة كانت تثبت قلوب أهل الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، ونفس الوقت ترد على أهل الكفر ضلالهم وشبهاتهم وإيذاءهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزل يوم من الأيام آيات من السماء، وحي، وكان في تهديد لبعض المشركين. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. 19 من الملائكة، 19 صنف من أصناف الملائكة أو عدد 19، لكن مو أي ملائكة. هذه الملائكة التي وكلها الله عز وجل بحراسة جهنم وبحفظها والقيام عليها، 19 من الملائكة. وصلت هذه الآية حق منه؟ حق فرعون هذه الأمة أبو جهل. فأخذ يضحك ويقول لهم: إيش رأيكم محمد يزعم أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار 19، اللي يحبسونكم في جهنم، إيش رأيكم أنتوا عليكم 9 وأنا علي 10 البقية؟ بعض المرات يقول لهم: إيش رأيكم كل 100 يقومون على رجل منهم، على ملك منهم، وأنا خلوني على 10 منهم؟ ويضحك على أولئك الذين ذكرهم الله عز وجل. فأنزل الله ردا على أبي جهل وأمثاله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. هذه ملائكة يا أبا جهل، لكنك ما تعرف الملائكة. وما جعلنا عدتهم، الرقم 19 كان لي هدف وانت وقعت فيما أراده الله عز وجل. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، اختبار لكل أمثالك، إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. شو يقولون؟ ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه، وما هي إلا ذكرى للبشر. شوف هذه الآيات ترى تنزل صائقة على قلوب المشركين، هم عرب. شفت شو احنا نفهم القرآن؟ هم يفهمون أكثر منا، هم يفهمون دلالات الكلمات، هم عرب يعرفون الحروف، حروف ترى حتى نهايات الآيات يعرفون، ليش النهاية تنتهي بكذا وتنتهي بكذا، يربطون الآيات ببعضها، عرب فصحاء. فلما تنزل عليهم مثل هذه الآيات ترى تأثيرها وايد كبير عليهم، لكن مع هذا عناد، ترى والله كله عناد. هل تعلم أن أبو جهل نفسه كان يعلم أن النبي رسول حق من رب العالمين، يعلم تماما، ويعلم أن هذا القرآن كلام رب العالمين تماما، يعلم، متأكد أبو جهل، مو متشكك، لا متأكد، حتى أنه قال يوم من الأيام جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد يا محمد، يعني اسمعها من الآخر، نعلم أنك تصل الرحم، نعرفك أنك إنسان زين وتصدق الحديث، حنا ندري أنك حتى ما تكذب، وشفت الكلام اللي تقوله لنا، ترى ما نكذبك. ماذا؟ ما تكذبني؟ إيه ما نكذبك، لكننا نكذب الذي جئت به، حنا ندري أنك صادق، لكن الرسالة اللي تبيننا نؤمن فيها ما نصدقها. ليش؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. يا محمد ترى ما يكذبونك أنت كشخص، يدرونك صادق، لكن رسالتك ما يبونها، ما يبونها ترى، حسدا بس. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يوم من الأيام شوف ترى كل هذه الحوارات وهذه النقاشات وهذا العناد، النبي صلى الله عليه وسلم صابر وثابت ومتحمل إلى الآن، الله ما أمر بشيء، أصبر أنت ومن معك. مر عليهم الكبار كانوا موجودين يوم من الأيام، وليد بن المغيرة، أمية بن خلف، أبو جهل، ثلاثة من يعني من خبثاء مكة. فلما مر عليهم تكلموا عليه واستهزأوا به، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوي تضايق من فعلهم، يعني شو ايش قاعد اسوي لهم، ما امر عليهم الا ويتكلمون علي ويستهزئون بي. فينزل الله عز وجل آيات تهدي قلبه، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. استهزوا على نوح، استهزوا على هود، استهزوا على صالح، استهزوا على شعيب، على موسى، على ما خلوا أحد، كل الأنبياء ترى كانوا يستهزئون بهم، لكن شنو صار في أقوامهم وشنو صار مع الأنبياء؟ والله يثبته، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يا محمد اصبر عليهم، راح يندمون على أفعالهم هذه. شوف الخبث والخطط اللي قاعدين يمكرون فيها. يوم من الأيام قعدوا مع بعضهم قالوا ايش رايكم، عندنا فكره. شنو فكرتكم الخبيثه هذه بعد؟ قالوا ترى في المدينه، في يثرب، ما يسمونها المدينه يثرب، فيها ناس من اليهود، صح ولا لا؟ قالوا ايه. هذول اهل الكتاب صح ولا لا؟ اي نعم، هذول عندهم الكتاب ويزعمون ان عندهم انبياء وعندهم كتاب وعندهم رسالات، ايش رايكم نرسل ناس يروحون لهم ويسالونهم عن محمد وشنو قصه محمد وشون نرد على محمد؟ يعني والله فكرة زينة، خل نروح لهم. يعني شوف حتى أهل الشرك أحيانا يتآلف بعضهم ببعض ويستعين بعضهم ببعض ضد من؟ ضد أهل الإيمان. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. راح وفد، على رأس هذا الوفد منه النضر بن الحارث، من أخبث الناس، وعقبة بن أبي معيط. شوف أخبث اثنين دزوهم من. يعني أنا هذه الأسماء كلها تتكرر لأن هذيل أكثر الناس أعداء لرسول الله، نضر وعقبة معهم كم واحد، وين راحوا؟ حق علماء اليهود بيثرب. جلسوا معهم، رحبوا بهم، قالوا له جانا رجل اسمه محمد، صفته كذا وكذا وكذا، يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا، أخبرونا ماذا نفعل وماذا نقول له. ترى أحبار يهود لما سمعوا هذا الكلام من كفار قريش علموا أنه رسول الله. صدق ترى أحبار يهود دروا، لأنه أصلا كانوا ناطرينه وكانوا يعرفون أن هذا وقت خروجه. فلما أخبروهم أهل قريش بأوصافه وبما يأمر وعما ينهى علموا في قلوبهم أنه نبي الله. لكن مع هذا ما صارحوا أهل قريش بما يؤمنون به، وساعدوا كفار قريش في اختبار النبي صلى الله عليه وسلم وبمعرفته، كأنهم لا يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. رد الأحبار علماء اليهود الآن على عقبة والنظر، قال شوفوا ارجعوا إلى هذا الذي يزعم أنه نبي الذي اسمه محمد، سألوه عن 3 أمور نخبركم بها الآن، فإن أجابكم عنها وأخبركم بها ترى هو سيكون هو نبي مرسل كما يقول، وإن لم يجبكم فهو كاذب. قالوا ما هي هذه الأسئلة 3؟ قالوا سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، يعني أمرهم في الدهر الأول في الزمان القديم، وما كان من أمرهم، فإنه كان لهم حديث عجب، قاعد يسألون عن أشياء هم قرأوها في التوراة. قالوا وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان من نبئه. قالوا والثالثة، قالوا سألوه عن الروح وعن شأنها. استأنس الحين النظر، استأنس عقبة، قال هذه الاختبارات اللي ما راح يقدر يجاوب عليها. فرجعوا إلى مكة والناس ناطرينهم، كبار كفار قريش، يا معشر قريش جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، الحين خلاص ما راح يقدر يجاوبكم على هذه الأسئلة، رحنا حق أهبار اليهود وقالوا لنا نسأل عن كذا وكذا وكذا. قالوا يلا جيبوا أمام الناس. جمعوا الناس ونادوا محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا يا محمد إن سائلوك فأجبنا. قال سألوني. فسألوه عن 3 أمور، عن الفتية وعن الرجل الطواف في مشارق الأرض ومغاربها وعن الروح. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون فيهم أهل الإيمان، فيهم أصحابه ضعفاء البسطاء، وفيهم صناديد الكفر، وفيهم أهل مكة من المشركين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سأخبركم غدا بإجابات 3. ليش غدا؟ عشان ينزل عليه وحي ويقول له، وما يعرف الغيب، الوحي ينزل عليه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، قال سأخبركم غدا. بات ليلته ولم ينزل وحي. جاء اليوم الثاني، يا محمد أين الإجابات 3؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده إجابة، وأهل الإيمان ناطرين وأهل الكفر ناطرين. قال سأخبركم غدا. غدا؟ ألم تخبرنا بالأمس أنك ستجيبنا غدا؟ ما بالك الآن تقول غدا؟ قال غدا سأخبركم، ما قال إن شاء الله. الليلة الثانية ما نزل عليه شيء، وكل يوم يسألون أمام الناس ويزداد الحرج، وهل الإيمان متضايقين، وهل الكفر يزداد استهزاؤهم وعتوهم. وانظروا، تدري كم يوم ظل على هذه الحال؟ 15 يوم ما ينزل عليه وحي. ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل ما نزل، أرجف أهل مكة، قالوا وعدنا غدا، وعدنا غدا، واليوم 15 يوم وما أعطانا الإجابة. تخيل، ترى هذا اختبار مو بس حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق حتى أصحابه اللي ناطرين الإجابات والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم عليها. بعد 15 يوم جاءه جبريل فأنزل عليه سورة الكهف، وفيها ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقول غدا بدون ما تقول إن شاء الله، ولأن صدر النبي ضاق 15 يوم وصدر ضايق الوحي ما ينزل وهم يزدادون إيذاءهم لرسول الله وتحديهم له ضاق صدره، فالله قال له في بداية السورة: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ونزلت قصة أصحاب الكهف، الفتية الذين ذهبوا بالدهر بالتفصيل بالسنوات، كم سنة بالميلادي والهجري، ومنو كانوا وكم عددهم وكلبهم معاهم. القصة مفصلة نزلت، قصة الفتية. الله أراد بالتأخير هذا يعلم نبيه أن يستثني، لا يقول بكرة، اللي يعلق الأمر بالله عز وجل. ثم أنزل عليه قصة الفتية كاملة. طيب والرجل الطواف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، بالتفصيل رحلته في المشرق ورحلته في المغرب ورحلته في طلوع الشمس، كل مكان شنو سوى مع قوم يأجوج ومأجوج، قصته بالتفصيل. طيب والروح، الآية هني تنزل في الإسراء نفس الليلة، تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أما الروح فلن أفصل لكم فيها. فالروح هي من شأن من أمر الله عز وجل، يخلقها كما يشاء ويسيرها كما يشاء. أجاب على الأسئلة الثلاث، أفحمهم، قطع دابرهم، أسكتهم جميعا. وكأن التأخير هذا صار فيه نوع من الفائدة، أن ازداد استهزاؤهم تكبرهم، وكأن الناس خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إجابة. لما الكافر يعلو ويظن أنه قد خلاص حقق مراده وأنه قد بطش بالحق وأهله، يعني فجأة: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طيب ليش ما يؤمنون وهم يرون كل هذه الآيات وكل هذه المعجزات وكل هذا الرد عليهم حتى بالأسئلة اللي يسألونها؟ واليهود قالوا لهم: ترى إذا جاوكم على هذه الأسئلة ترى هذا نبي، يعني قالوا حق النظر وعقبة والنظر قالوا حق كل أهل قريش. ومع هذا جاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. ليش؟ ما لم يعرفون أنه هو الحق. المشركين ترى اللي كان يمنعهم من دخول في دين الله عز وجل ترى بس الحسد بس، لكن يعرفون أن هذا القرآن حق. كان بعضهم يقول حق البعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني إذا قرأه تكلموا عشان ما تسمعون لعلكم تغلبون. أحيانا بعضهم كان وده يسمع لكن يخاف من ربعه، يخاف يتكلمون عليه، ولا هو داخله وده يسمع النبي وهو يقرأ القرآن، يبي يسمع شنو هذا الكلام. وكان بعضهم يسترق السمع لما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي شوي يرفع صوته، كان يأتي ويسترق السمع ويسمع النبي ماذا يقرأ. فإذا شاف واحد من أصحابه على طول سوى نفسه ما قاعد يسمع ويمشي، يخاف يؤذونه. وبعض الكفار كان بعضهم على بعض يعني مؤذي، وكان يؤذي بعضهم بعضا إذا استمع شيء من القرآن. لين صارت حادثة لثلاثة من سادات قريش: أبو سفيان بن حرب، وأبو جهل بن هشام، والأخنس بن شريق. الأخنس وأبو سفيان وأبو جهل، ليلة من الليالي اطلعوا بالليل كل واحد بروحه، ما حد يدري عن الثاني. وين رايحين؟ رايحين قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون كلامه. ترى اللي قاعد نتكلم عنهم كبار الكفار في ذلك الزمان، وإن كان أبو سفيان بعدين أسلم، لكن في ذلك الوقت كان من كبار أهل الكفر أبو سفيان، أبو جهل، والأخنس، ثلاثة. وتخيل كل واحد جالس في مكان بالليل بالظلمة ما حد يشوفه، وقاعد يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، ولا واحد من الثلاثة يدري عن صاحبه. ليه طلع الفجر وهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقراءته للقرآن. فلما شوي طلع النور رجعوا كل واحد يبي يرجع بيته، فشافوا بعضهم. يا أبا سفيان ماذا تصنع؟ يا عمرو ماذا تصنع؟ يا أخنس ماذا تفعل؟ شو اللي مطلعك هالوقت هذا؟ اعترفوا. كل واحد قال حق الثاني ترى أنا جاي أسمع محمد شنو يقول، بس أبي أسمعه. فقال بعضهم لبعض لا تفعلوا، ديروا بالكم لا تكررون فعلتكم هذه، لو شافوكم الناس العاديين ايش راح يصير فيهم؟ سيقع في نفوسهم شيء، لحد فيكم يطلع مرة ثانية. تم تم، نعاهد بعض ما حد فينا يطلع مرة ثانية، ما حد فينا يطلع مرة ثانية. الليلة الثانية الثلاثة خرجوا ليستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. الليلة الثانية بالليل قبل الفجر، أبو جهل طلع، أبو سفيان طلع، الأخنس طلع، كل واحد من بيته، راحوا قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن في الليلة الثانية، مع أنهم تعاهدوا وما يطلعون لكن مو قادرين يبون يسمعون. أبيك تتخيل بس شنو شعور أبو جهل وهو الذي يعادي رسول الله، جالس بالليل بروحه بالهدوء عشان يسمع القرآن وهو يعرف أنه حق. تخيل شنو قاعد يفكر فيه، وكلام عظيم. شفت شلون نفهم القرآن احنا؟ هو يفهم اكثر، هو يفهم دلالات الالفاظ يعرفها عدل، وقاعد يسمع القرآن في ظلام الليل. ومن اللي قاعد يقرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مو اي قارئ. والقرآن وين يوصل؟ يوصل للقلب، مو بس المسمع، يوصل لسويداء القلب. ابيك تتخيل شعور ابو جهل، شو اللي يرده؟ شو اللي منعه يروح يطق الباب يقول يا محمد أنا آمنت خلاص، قوم يا عمر روح خلاص، أنت قاعد أنت مؤمن، داخلك تدري أن هذا كلام الله، ليش العناد؟ ليش الكفر؟ ليش التكبر هذا؟ الليلة الثانية شافوا بعض وحذروا بعض لا تطلعون مرة ثانية، هذه آخر مرة. قالوا خلاص خلاص ما رح نطلع، بس مو قادرين. الليلة الثالثة ثلاثتهم راحوا، وكلهم راحوا يسمعون القرآن لين طلع الفجر وجمعهم الطريق. الليلة الثالثة تخيل الفجر شافوا بعضهم، قالوا خلاص ناخذ العهد ما نرجع مرة ثانية، فتعاهدوا على ذلك وتفرقوا. في الصباح الأخنس راح حق بنو حق أبو سفيان، قال يا أبا سفيان أخبرني يا أبا حنظلة، إيش رأيك باللي سمعته من محمد؟ ترى حنا صرنا ثلاث ليالي ونسمع، أنت إيش رأيك بالكلام اللي قاعد يقوله؟ قال والله يا أبا ثعلبة سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، لكني أيضا سمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد منها. قال الأخنس أنا والذي حلفت به كذلك، أنا مثلك في أشياء فهمها لكن في أشياء ماني عارفها. طلعوا وين راحوا؟ راحوا حق أبو جهل، فجاءوا إلى أبي جهل فقالوا يا عمر ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال أبو جهل وماذا سمعت؟ قالوا كل ليلة قاعدين نطلع ونسمع، وجلسنا ثلاثتنا نسمع، سمعت كلاما كثيرا يا أبا الحكم، قل لنا ما رأيك فيما سمعت؟ فقال لهم الصراحة، قال سمعوا الآن، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، صار بيننا وبينهم منافسة إحنا وبنو عبد مناف، فأطعموا وأطعمنا ويطعمون ونطعم، كل واحد يبي يحصل على الشرف الأعلى، وحملوا فحملنا، وأعطوا أعطوا للناس وأعطينا، كل واحد ينافس الثاني بالشرف، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، يعني صرنا إحنا وياهم نتنافس على القمة، منو فينا يصير في القمة؟ إحنا ولا القوم اللي فيهم محمد؟ قالوا بعد هذا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا؟ يعني شو راح ننافسهم بهذه؟ نافسناهم بالطعام، نافسناهم بالصدقات، نافسناهم بالخيرات، نافسناهم بالكرم، نافسناهم برعاية مكة، نافسناهم كل شيء، شو راح ننافسهم بالنبوة؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. يعني ترى كل هذا حسد، شلون يوصلون لشرف ما نقدر نوصل إليه؟ ترى هذه القصة كلها. وإلا أبو جهل وأبو سفيان في ذلك الوقت والأخنس في ذلك الوقت، ترى مو بس هذه الثلاث، كلهم كانوا يعرفون أن هذا الكلام كلام الله، وهذا الإنسان هو نبي من الله مرسل، لكنه الحسد، لكنه الكبر، لكنه الغرور، لكنه العتو والاستكبار على دين الله عز وجل. قلنا أن سورة الكهف نزلت، صح ولا لا؟ سورة الكهف لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابها القصة، كان في فتية، وهذول الفتية لما ما قدروا على قومهم واضطهدوهم في دينهم، سووا هذول الفتية اعتزلوا الناس وراحوا. وين راحوا؟ راحوا حق جبل وجلسوا في غار، وهذا الغار ناموا فيه وظلوا فيه 300 سنة وازدادوا 9، ويقص عليهم القصة كأن يشير على أصحابه أن مرات الواحد علشان يسلم بدينه لازم يروح، اللي مو قادر يتحمل الأذى والعذاب من قومه ترى يسن له أن يعتزل الناس ويبتعد عنهم. كأن الصحابة الآن صار شيء في قلوبهم، يعني احنا مو مجبورين نقعد هنا ونتحمل هذا العذاب، ترى أهل الكهف ما تحملوا وراحوا. ونزلت بعدين آية من سورة الزمر، شوف الآية اللي نزلت والصحابة يتعلمون الآيات ومعانيها وما فيها وما وراءها. تخيل النبي يشرح الآية، شلون راح يشرحها؟ والذين أحسنوا، والذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله، وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كأن الصحابة الآن فهموا المغزى بهذه السورة، هذه الآية، إن ترى أرض الله مو بس مكة، أرض الله واسعة، واللي يبي يعبد ربه مو شرط رهني، اللي ما يتحمل هذا العذاب وخايف على دينه وفتنته في الدين ترى يقدر يطلع. حتى الخروج من مكة ترى مو شيء سهل، واحد لما يخرج من بلده، بلد اللي عاش فيها وترعرع فيها وفيها أهله وفيها ناس وفيها جيرانه، فجأة يقال له هاجر، اطلع من بلدك. ليش اطلع؟ بلدي اللي عشت فيه وتربيت فيه وفي رزقي وفي معاشي وفي ربعي وفي عيال عمي وفي أهلي، اطلع من البلد، هاجر في سبيل الله. ترى الأمر صعب، الهجرة عذاب، إذا كانت لله علشان دين الله عز وجل وفتنة في الدين ترى الأمر صعب، يعني ما في سبب يطلعني وأنا قاعد في البلد، خاصة اللي عايشين بكرامتهم مو كلهم معذبين، ومع هذا الرب عز وجل يشرع لهم الهجرة. وكان وصل أخبار للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان أن الحبشة، أهل الحبشة وكانت من أقوى الدول في ذلك الزمان، حكمها رجل اسمه أصحمة. أصحمة انتشر صيته بين الناس في الجزيرة العربية أنه كان رجل عادل، ما يظلم إنسان لا في بلده ولا اللي جاية من برا، رجل عادل، هو نصراني على الديانة النصرانية المسيحية، وكان رجلا عادلا لا يظلم عنده أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما رأيكم؟ أول مرة الحين العادة يصبرهم يثبتهم، أول مرة يقول لهم شو رأيكم تطلعون؟ اللي يبي يطلع، لو خرجتم طلعتم من بلادكم من مكة إلى أرض الحبشة، صعب لا اللغة لغتنا، لا الدين ديننا، لا العادات عاداتنا، لا هم عرب مثلنا، ولا نعرف شيء عنهم. قال ما رأيكم لو خرجتم إلى أرض الحبشة؟ الحبشة يا رسول الله، شو معنى الحبشة؟ قال إن بها ملكا، فيها ملك أصحم النجاشي، وكل من حكم الحبشة سمي بالنجاشي، كل واحد، كل من يحكم الحبشة لقب يصير النجاشي. قال فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، ملك عادل، ما في أحد جاله وظلم. هذا الكلام اللي سمعنا عنه، وهي أرض صدق. ايش رأيكم تروحون تجلسون عنده حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه؟ فهل سيفعلها أصحاب النبي؟ وهل سيتركون أهلهم؟ وهل سيتركون ديارهم التي عاشوا فيها، ديار آبائهم وأجدادهم؟ هل سيغادرون مكة ويتركونها؟ هل سيهاجرون إلى الحبشة؟ جزء منهم نعم. ما الذي سيحصل لهم؟ وماذا سيفعلون؟ ومن خرج مع هؤلاء الثلة؟ أول من هاجر في سبيل الله عز وجل. صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجات، للنبي المصطفى خير الورى، حبه والله أسمى القربى. هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدا، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام الصلوات. صلى الله.